وتقديمهم في الذكر وقربهم منه يدل على أنهم أفضل أجناس الملائكة عليهم السلام. قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، الذين يحملون العرش ومن حوله أي من الملائكة المقربين في المنزلة والفضيلة يسبحون بحمد ربهم، وهذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله تعالى، وخصوصا التسبيح والتحميد، وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله تعالى وتحميده. وتخصيص ذكر التسبيح هنا يدل على عظمة تسبيح الله سبحانه وتعالى، وأن له من الذكر العظيم ومن أفضل الذكر أن تسبح الله جل وعلا. ولهذا كان في الركوع والسجود تسبيح الله سبحانه وتعالى، وجاء في كتاب الله جل وعلا الأمر به، جاء بجميع الصيغ، جاء باسم الأمر سبح اسم ربك الأعلى، وجاء بفعل الماضي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وجاء بفعل المضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وجاء أيضا بالمصدر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، إلى غير ذلك من أنواع التصريف، مما يدل على فضل وعظمة التسبيح. وقد خص هؤلاء الملائكة الذين هم في المرتبة والمنزلة العظيمة، ذكر من ذكرهم أنهم يسبحون الله سبحانه وتعالى، لأنها تنزيه له عن كون العبد يصرفها لغيره، وحمد له تعالى، فللحمد هو العبادة لله تعالى. وأما قول العبد سبحان الله وبحمده فهو داخل في ذلك، وهو من جملة العبادات. قال: ويستغفرون للذين آمنوا، وهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدا، أن الملائكة الذين لا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان، فالمؤمن بإيمانه تسبب لهذا الفضل العظيم. ثم ولما كانت المغفرة لها لوازم لا تتم إلا بها، غير ما يتبادر إلى كثير من الأذهان أن سؤالها وطلبها غايته مجرد مغفرة الذنوب، ذكر تعالى صفة دعائهم لهم بالمغفرة بذكر ما لا تتم إلا به، فقال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي فعلمك قد أحاط بكل شيء ولا يخفى عليك خافية، ولا يعجب عن علمك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ورحمتك وسعت كل شيء، فالكون علويه وسفليه قد امتلأ برحمة الله تعالى ووسعتهم، ووصل إلى ما وصل إليه خلقه. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، تابوا أي من الشرك والمعاصي، واتبعوا سبيلك أي باتباع رسلك وبتوحيدك وطاعتك، وقهم عذاب الجحيم، أي قهم عذاب العذاب نفسه، وقهم أسباب العذاب أيضا. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا سبب من أسباب مغفرة الذنوب، سبب من أسباب مغفرة الذنوب. وأسباب المغفرة كثيرة، ومنها شفاعة الشفاعة أو الدعاء، ومن هذا دعاء الملائكة لأهل الإيمان، فالملائكة تدعو للمؤمنين كما جاء في هذه الآية: الذين يحضرون العرش ومن حوله ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، أي يطلبون لهم المغفرة. وكلما كان العبد أكمل في تحقيق الإيمان، كلما استوجب من هذا الدعاء غايته وأكمله. ونسأل الله جل وعلا أن يعمنا جميعا بهذا الدعاء وأثره، إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين.